يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يوجد بعض الأراضي الخربة التي كانت بيوتا وسقطت فأصبحت مأوى للأوساخ والقاذورات، وعندما سئل عن صاحب هذه الأراضي اتضح أنها وقف لأحد الأشخاص، وعندما أخبرنا أهل هذا الشخص قالوا إنهم ليس لديهم من المال ما يعمرون به هذا الوقف في الوقت الحالي. سؤاله: ما العمل الصحيح في ذلك، وهل يجوز بيعها في هذه الحال؟ أما بيعها بعد عند القاضي لازم يراجعون القاضي، وأما إذا كانت مأوى للمؤذيات أو مأوى للفاسدين فهو البلدية تهدمها، تهدم هذه المباني التي لا فائدة فيها وإنما فيها ضرر، البلدية تهدمها وتبقى ملكيتها للوقف. نعم، ملكية الأرض. نعم.